أنشدكم بالله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أفاء الله عليه من مال بني النضير استغنى عن أموال الأنصار وما كانوا منحوا من منائح، فصار يأخذ من مال بني النضير لأنها كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قسمها على المسلمين لأنهم ما أوجفوا عليه من خيل ولا ركاب، فهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. فكان يعطي كل امرأة من نسائه 20 و100 وسق مصروف سنة، 20 و100 وسق، 20 و100 وسق، منها 40 وسقا، 40 وسقا شعيرا، و80 وسقا تمرا، هذا مصروف سنة كاملة، 20 وسق شعير و80 وسق تمر، مجموعها 120، 20 و100 وسق، هذا مصروف عام يعطي لكل امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فكنا ينفقن منه، ما في شيء ثاني، ما في مصروف آخر، هذا مصروف سنة تمر شعير بس. وكان إذا خلى بيت المال وجاءه ناس من الأعراب من الفقراء ولا يجد في بيت المال شيء، يأخذ من مصروف أهله فيعطيهم، يأخذ من مصروف أهله، يعني هذه النفقة اللي هو 20 و100 وسق لكل واحد، لكل واحدة. ثم ربما اقترض كما فعل في آخر حياته حين اشترى من يهودي 15 وسق شعير ورهنه درعه. طيب ليش اشترى من ذاك اليهودي 15 وسقا من شعير وما عنده قيمته حتى رهنه درعه؟ لأنه كانت تأتيه الفقراء الأسر الفقيرة من خارج المدينة فيعطيهم من بيت المال، فإذا خلى بيت المال يأخذ من نفقة بيته، من نفقة أهله ويتصدق، ثم يشتري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ يا ولد. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لي علي وعباس رضي الله عنهما أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتما لتكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخي، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكم، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما؟ دفعتها إليكما ليس إليكم، دفعتها إليكما. قال فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال رهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعها إلي فإني أكفيكماها. فادفعاها إلي. أحسن الله عليكم. قال فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. قال باب أداء الخمس من الدين. وذلك لأن علي رضي الله عنه كان غلب العباس على تلك الأرض. ستأتي معنا رواية أوضح من هذا في البخاري، حين يدخلان عليه يقول كل منهما أنت كذا أنت كذا، يعني كل منهما يسب الآخر، فيقول العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الظالم، يعني يذكر بعض الألفاظ التي ما ينبغي أن أذكرها لكن ستأتي معنا في الحديث في البخاري، فيعني يذكر بعض، وهو عمه والعم في منزلة الأب يقول لابن أخيه ما شاء، فيدخلان على أمير المؤمنين عمر وهما يختصمان، والأصل في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، لكن فاطمة رضي الله عنها حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تخاصم أبا بكر، فجاءت تطلبه ميراثها من أبيها، فقال ما لك شيء، جاءت تطلبه ميراثها في فدك وفي خيبر، وما أفاء الله عليه من قرية بني النضير، من نخل بني النضير. قال ما لك شيء، إنما تأكلون آل محمد من هذا المال بالمعروف، أنا أنفق عليكم كما كان ينفق عليكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على زوجاته وعلى آل البيت، وعلى آل البيت كالعباس وعلي وعقيل، يعني بني عبد المطلب كان ينفق عليهم من ذاك المال. فأبو بكر قال أنا أعطيكم كما يعطيكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمصروف سنوي، لكن لا أسلم لكم هذا المال لأنه ليس لكم، هذا صدقة. فقالت له فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: إذا مت أنت من يرثك؟ إذا مت أنت يا أبا بكر من يرثك؟ قال يرثني أهلي وولدي، أولادي وأهلي يرثوني. قالت فما لي لا أرث أبي؟ طيب أنت أولادك يرثوك، أنا ليش ما أرث أبي؟ فقال ذاك لأن أباك قال صلى الله عليه وسلم لا نورث. وصدق أبو بكر هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وأبت أن تكلم أبا بكر، وأبت أن تكلم أبا بكر، وغاضبته 6 أشهر حتى ماتت. ولما ماتت دفنها علي ليلا ولم يخبر أبا بكر، سيأتي معنا هذا، كل ذلك سيأتي معنا في البخاري. فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها بايع، اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم لما مات أبو بكر جاء عمر في الخلافة، فجاء العباس وجاء علي وطلب ميراثهما. قال العباس لعمر أعطني نصيبي من ميراثي من ابن أخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي أعطني نصيب امرأتي التي ماتت، طبعا إن كانت واحدة فلها النصف، فيكون النصف لفاطمة والنصف يعني ما بقي عصبة لعصبته، وأقرب عصبته عمه العباس. فقال لهما عمر ما في هذا الحديث؟ أليس قد علمتما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا فهو صدقة لا نورث؟ ثم قال عمر إن شئتما أعطيكما يعني جزءا من ماله، وهو فدك ومال بني النضير، على أن يكون عليكم عهد الله وميثاقه أن تصرفه كما صرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا، هذا بعد 2 من خلافة أبي بكر. فقال ادفعها إلينا ولك عهد الله وميثاقه أننا نسير بما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنت. فدفعهما فدفعها إليهما، فغلب علي العباس، غلب علي العباس عليه. فلما غلبه غضب العباس وجاء يشكوه إلى عمر كما في هذه الحادثة. ثم قال لهما عمر، هددهم، قال لهم يا تمشوا زي ما كنتم يا ترجعوا لي، يا تمشوا كما أنتم يعني تسيروا فيها بما اتفقنا وبما عهدتماني، أو أرجع إلي أنا أكفيكما مؤونة هذا المال. قالوا لا خلاص إحنا نتصالح، زيتنا في دقيقة. خرج. ثم مات العباس بعد ذلك في خلافة عمر، وكان المال في يد علي رضي الله عنه زمن خلافة عثمان وزمن خلافة علي. فلما استشهد علي كان في يد الحسن، فلما استشهد الحسن كان في يد الحسين، فلما استشهد الحسين كان في يد ابني العم الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين زين العابدين. فلما مات كان في يد الحسن بن الحسن بن الحسن الحسن المثلث والباقر محمد الباقر، ولم يزل الأمر في يديهم أكثر من 1000 عام. طيب ما غصبهم أبو بكر وعمر شيء؟ المال في أيديهم، وعلي لما تولى الخلافة ما غير شيئا، إنما سار في ذاك المال بما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ما غير شيء. وهذا يدل على أن أبا بكر وعمر ما غصب فاطمة شيئا من مالها، حاشاها رضي الله عنها وحاشاهم رضي الله عنهم، وإنما الأمر كله فهم. أبو بكر فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أصله لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وفاطمة رضي الله عنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره في ذا الجانب يورث كما يورث غيره، وأنها ابنته الوحيدة، وأن لها نصف المال. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر كان الثمن لأمهات المؤمنين، الثمن لأمهات المؤمنين،

أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وبها إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبها إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد أن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبها إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. وبها إليه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. وبها إليه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعني رآه لأنه كان عند أنس رضي الله عنه وكان الناس إذا دخلوا على أنس بعض طلابه يخرجه لهم يقول هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم سقيته فيه الشراب كله اللبن والعسل والنبيذ والماء. النبيذ يعني النبيذ التمر ينتبذ في الماء تمرات من الليل ويشربه النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح. فكانوا يضعون فيه الماء أو اللبن أو الشراب ويشربون فيه تبركا. ولذلك يقول عاصم قد شربت فيه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وهكذا أنس كان يحتفظ بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه كشعره وكان ربما أخرج عليه ويقول هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه ذلك لأن الحسين حين استشهد لم يبقى من أبنائه الذكور إلا علي الأصغر لأنه كان مريضا في الخيمة ما قاتل مع أبيه فبقي ولذلك انحصرت ذريته فيه. أما بقية أبناء الحسين كلهم قتلوا يوم الطف بكربلاء في ذاك اليوم العظيم الذي هلك فيه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قتل سيد شباب أهل الجنة ابن بنت رسول الله فحتى قتل ابنه الأكبر علي الأكبر وقتل ابنه الصغير الذي كان طفلا يحمل في اليد رمي بسهم في حلقومه فقتل. قاتل الله من قتل الحسين ولم يبقى إلا زين العابدين علي بن الحسين لأنه كان في الخيمة مريضا ولو خرج لربما قتل لكن الله أبقاه وأبقى ذرية الحسين من نسله. فلما حمل إلى يزيد طلب من يزيد أن يعيد إليه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي كان مع الحسين يقاتل به لأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان مع علي حياته كان معه يوم النهروان وكان معه يوم الصفين وكان معه يوم الجمل. فلما استشهد علي رضي الله عنه كان السيف عند الحسن ثم لما استشهد الحسن كان مع الحسين وكان معه يوم كربلاء. فلما قتل الحسين شهيدا رضي الله عنه أخذه عبيد الله بن زياد قبحه الله وقاتله وأخزاه ولعنه وبعث بالسيف إلى يزيد بن معاوية. فعلي بن الحسين طلبه من يزيد بن معاوية فدفعه إليه. فلما دفعه إليه وعاد إلى المدينة طلبه منه هذا الصحابي الجليل

قال باب الغني قال باب الغنيمة لمن شهد الوقعة وبها إليه. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره وبها إليه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال باب قسمة الإمام ما يختم عليه قال باب قسمة الإمام ما يختم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه وبها إليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا باب قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه وبها إليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزلت أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في أناس من أصحاب في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور وخبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة. قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه وبها إليه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. قال باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نتوقف 10 دقائق ثم نعود. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، نستأنف درسنا بإذن الله عز وجل والقراءة عند أخينا بلال. شيخ بلال معنا؟ عمر؟ نعم شيخنا بلال معنا. طيب يبدأ الشيخ بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. غفر الله لنا ولكم ولنا ووالديكم والمسلمين أجمعين. إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تعالى قال رحمه الله تعالى وبركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر وبه إليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حقا قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سيقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا. فقال يا بني بيع مالنا فقضيني وأوصى بالثلث وانظروا كيف يبارك الله عز وجل لأوليائه. أبو محمد أعيد الحديث. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا. قال يا بني بيع مالنا فقضيني وأوصى طيب شيخنا. قال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع مالنا فاقض ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، قبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ فوالله ما دريت. قال: فوالله ما وقعت في قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اخذ عنه دينه. قال: فخاف فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا راضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة. أعيد الصوت القطع بلال. فقتل الزبير. أحسن الله إليكم. قال الله: قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عني دينه عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا راضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضياع، وما ولي إيمان قط، ولا جباية خراج، ولا شيئا لا يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فحسب ما عليه من الدين، فوجدته 2000 و200000. قال: يعني مليونين و200000. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمهم. قال: 100. فقال: 100000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت 2000 و200000؟ فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت 2000 و200000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة ب70 و100000، فباعها عبد الله ب1000 و600000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. طيب، أيضا من مسائل البحث عندكم أن الغابة كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه إياه، أقطعه أرض الغابة، وهذا في حديث أسماء. وهنا يقول: كان الزبير قد اشترى، قال: وكان الزبير اشترى الغابة ب70 و100000 و100000. كيف الجمع بين بينهما؟ هذا موضوع بحث عندكم. يعني قد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير أرض الغابة، أقطعه منها يعني، وهنا أن الزبير اشترى، فكيف نجمع بينهما؟ هذا موضوع بحث عندكم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وكان الزبير اشترى الغابة ب70 و100000، فباعها عبد الله ب1000 و600000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤثرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: قطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لكنها هنا إلى هنا. قال: فباع. قال: فقال عبد الله: لا. قال: فاقطع لي قطعة. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100000. قال: كم بقي؟ قال: 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما 100000. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 100000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100000. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذته 50 و100000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600000. قال: فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال ابن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا، والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضيه. قال: فجعل كل سنه ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير 4 نسوه، ورفع الثلث فاصاب كل امراه 1000 و1000 و100000. فجمع يعني 1,000,000 و100,000. مليون ومئتين ألف، كل واحدة من زوجاته الأربع، وكل واحدة أخذت ربع الثمن، ربع الثمن، يعني كم كان تركته؟ شيء ضخم، وهذا كله من بركة الله عز وجل، الله بارك في هذا المال. وهكذا الله عز وجل يعين أولياءه. قد قال لابنه: إن تعسر عليك شيء فاسأل مولاي. قال: من مولاك؟ قال: الله عز وجل. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف. وبه إليه قال: باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة وأمره بالمقام هل يسلم له؟ وبه إليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن وهب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وبه إليه قال: باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدليل على أن الخمس لنوائب من ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن الله تمر خيبر. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم وبسر بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين جاءه وفدها وأزل المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وزبيهم، فقال لهم رسول. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن أحسن الله إليك. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين جاءه وفدها وأذن المسلمين فسألوه ويرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم لا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا نتائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول، فما يفي الله علينا فعلنا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبيه هوازن. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حمد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن العاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم يحفظ عن زاد من قال: كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فعرفت لا آكله، فقال: هلما فليحدثكم عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمرنا بخمس غر الذرة، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فعرفت أن لا تحملنا فنسيت. قال صلى الله عليه وسلم: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن نزف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حد أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد بلال قطع الصوت أحسن الله إليكم. وبه إلي قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن مقيد عن مشاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خلاصة سوى قسم عامة الجيش. وبه إلي قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن بلغنا فخرجنا مهاجرين بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغارهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومه خاف راكبنا السفينة فارقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد قاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن كدري أنه سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين قد أعطيتك هكذا لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتنا. قال فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي ثلاثا وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر قال وقال مرة فأتيته أبو بكر فسألته فلم يعطيني ثم أتيته فلم يعطيني ثم أتيته ثالثة فقلت سألتك فلم تعطيني ثم سألتك فلم تعطيني ثم سألتك فلم تعطيني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل قال أحسن الله عليكم قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة قال قلت ما تبخل علي ما منعتك من مرتين لو أنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو بن محمد بن علي عن جابر فحذى لي حذية وقال عدها فوجدتها 500 قال فخذ مثلها مرتين. وقال يعني ابن المنكدر وأي داين أدواء من البخل. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم غنيمة ويقسم غنيمة الذي قال له رجل يعدل فقال له شقيت إن لم أعدل. وبه إليه قال باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. وبه قال إليه قال حتى إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء إنتنا لتركتهم. وبه إليه قال باب من الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمزيلة واحدة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني لوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة اليمن لأم وأمهم عتيقة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وبه إليه قال باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتلا بله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجش عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عجدي رضي الله عنه أنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت على يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسلامهما تمنيت أن أكون بين أضلاع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم قطع أبو محمد أعيد أبو محمد لا نسمع. أحسن الله إليكم. باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال عن جده رضي الله عنه أنه قال بينما أنا واقف بالصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلاع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم ما حاجة إليه ابن أخي. قال يا عم